بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة الثالثة في شروط هذه الطريقة، والشرط الثالث أن تكون مسألة الميت الأول عائلة بمثل نصيب الميت الثاني فأكثر، وتكون مسألة الميت الثاني غير عائلة في الصورة الأولى وعائلة في الصورة الثانية بقدر ما نقص من نصيبه من عول المسألة الأولى. قول المؤلف رحمه الله تعالى شروط هذه الطريقة. عرفنا بالنسبة لأحوال المناسخات أنها لها ثلاث حالات، أن الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول، هذه الحالة الأولى. والحالتان الأخريان ذكرهما إجمالا وسيأتي التفصيل فيهما، ونحن الآن بصدد التفصيل في الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول. وصورتها مثلا أب يموت عن سبعة أبناء، فيموت الابن السابع قبل أن تقسم التركة، ورثته هم إخوته فقط، ويموت السادس قبل أن تقسم التركة وورثته هم إخوته، ويموت الخامس قبل قسمة التركة وورثته هم بقية إخوته. يقال تقسم تركة الميت الأول على الأربعة الباقين، وكأن الثلاثة الذين ماتوا بعده كأن لم يكونوا موجودين. هذه الحالة الأولى. ثم في المسألة الثانية في أحوال الورثة في هذه الحالة الأولى، أحيانا يرثونه بالتعصيب، وأحيانا يرثونه بالفرض والتعصيب، وأحيانا يرثونه بالفرض فقط. يرثونه بالتعصيب كالمثال السابق كلهم تعصيب، يرثونه بالفرض والتعصيب سيأتي مثاله إن شاء الله. يرثونه بالفرض فقط، بالفرض والتعصيب أو بالتعصيب فقط يشترط في المسألة شرطان، بالفرض فقط يشترط فيها ثلاثة شروط. ما هذه الشروط؟ قال إن كان الورثة في هذه الحالة يرثونه بالتعصيب المحض أو بالتعصيب والفرض، فلهذه الطريقة شرطان. الأول أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول كما مثلنا، لا يختلفون. الميت الأول يرثه سبعة أبناء، الميت الثاني يرثه ستة إخوة سواء، الميت الثالث يرثه خمسة إخوة، الميت الرابع يرثه أربعة إخوة، هكذا بالتعصيب فقط. فهذه الطريقة يشترط لها شرطان. الشرط الأول أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول. الثاني ألا يختلف إرثهم في المسألتين، يرثون الميت الأول بالتعصيب بالسوية، يرثون الميت الثاني بالتعصيب بالسوية، يرثون الميت الثالث بالتعصيب بالسوية، يرثون الميت الرابع بالتعصيب بالسوية. هذان الشرطان، أن يكونوا هم البقية ما دخل عليهم غيرهم ولا انفصل منهم غيرهم، والثاني ألا يختلف إرثهم في المسألتين، يكون متساوي في المسألتين. هذا إذا كانوا بالفرض والتعصيب أو بالتعصيب فقط. التعصيب مثلنا له بأب ثم مات بعده بعض أبنائه وبقي البعض، وورثة الميت الثاني والثالث والرابع هم بقية ورثة الميت الأول فقط. الثاني أن يكون الورثة يرثونه بالفرض والتعصيب، ولا يختلف إرثهم كما شرط من قبل، يرثونه بالفرض والتعصيب. ما مثالها؟ انتبه لها. يرثونه بالفرض والتعصيب بالسوية، كأن يكونوا 10 إخوة لأم هم أبناء عم، 10 إخوة لأم هم أبناء عم، الميت الأول من أب وورثته المتأخرون من أب آخر، وإنما جمعتهم الأم، وأبو هذا وأبو هؤلاء إخوة أولاد عم، يكون أولادهم أولاد عم. فتكون المرأة مثلا أنجبت ولدا لزيد ابن، ثم مات عنها زيد، ثم تزوجها أخوه عمرو وأنجبت له 10 أبناء. ما نسبة هؤلاء 10 لابن زيد؟ إخوانه من الأم وهم أبناء عمه. هذه المسألة يرثونه بالفرض بكونهم إخوة لأم، يرثونه بالتعصيب بكونهم أبناء عم، ما في غيرهم. فهذه مثل الأولى بالفرض والتعصيب، يشترط لها أن يكون ورثة الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول، وأن لا يختلف إرثهم، لأنه مات الأخ الأول عن 10 إخوة لأم هم أبناء عم، ورثوه بالفرض الثلث وورثوه بالتعصيب الباقي، ثم مات واحد منهم آل الميراث لمن بعدهم لأنهم كلهم إخوة. وهكذا، وأن يرث وإن كانوا يرثون بالفرض المحض، اشترط لهذه الطريقة 3 شروط. أولئك بالفرض والتعصيب، أولئك هذه بالفرض فقط، بالفرض فقط اشترط لها 3 شروط. ما هي هذه الشروط؟ الشرطان الأولان أن يكون بقي ورثة الميت الأول هم ورثة الميت الثاني ومن بعده، ألا يختلف إرثهم. إن كانوا بالفرض فقط فغالبا يختلف إرثهم، يعني يكون في قيود، ولا ما يختلف، لكن يكون في قيود أخرى. ما هذه القيود؟ هذا الشرط الثالث، أن تكون مسألة الميت الأول عائلة بمثل نصيب الميت الثاني. خلف أكثر هذه مرة أخرى، أن يكون ورثة الميت، أن يكون الميت الثاني مسألة الميت الأول عائلة بقدر نصيب الميت الثاني. هذه سهلة والحمد لله، لا تستصعبها ولا تخاف منها. أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، لكن مسألة الميت الأول عائلة بقدر نصيب الميت الثاني. من يتفرس فيها؟ سهلة. هلك هالك، امرأة ماتت عن زوجها وأختها من الأب وأختها الشقيقة، هلك هالكة عن زوجها وأختها الشقيقة وأختها من الأب. ما صبر الزوج، توفي زوجته، ما عنده زوجة، وما يحسن بالمسلم أن يبقى بدون زوجة وهو قادر. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يقول ما أنا بصايم أبا أتزوج، اشتغل بالزواج عن قسوة التركة، خلوا التركة مكانه، ترك بين من؟ بين الزوج هذا والأخت الشقيقة والأخت لأب. الأخت الشقيقة في عصمة زوج، ما يقدر يقربها، يخطب أختها لأب يتزوجها. تزوج أخت زوجته من الأب بعد وفاتها ب5 أيام، ما يلزم أيام طويلة، بقيت معه 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 وتوفيت. من ورثتها؟ زوجها وأختها الأخرى التي هي من الأب، أصبحت هذه هي. ماتت المرأة الأولى عن زوجها وأختها الشقيقة وأختها من الأب. كيف المسألة؟ نقول المسألة من 6 وتعود إلى 7، للزوج النص 3، وللأخت الشقيقة النص 3، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، من 7 عائلة. انشغلوا بالزواج ما قسموا، بعد الزواج بفترة توفيت الزوجة الأخيرة المتزوجة هذه، عمن؟ عن أختها وعن زوجها وعن زوجها. كيف نقسم التركة؟ هذه مناسخات. نقول بدل بدل ما هي بأول أولى من ستة وعالت إلى سبعة، هذه أصبحت من اثنين، استرحنا من الأخت لأب التي شطتهم إلى السبعة، صار نصيبها دخل في التركة. وإذا دخل في التركة بين من؟ بين زوجها وأختها. فرجعنا المسألة الثانية إلى اثنين، حللنا المسألة الأولى بدل ستة وتعول إلى سبعة، المسألة الثانية صارت من اثنين، للزوج النصف لأنه له نصف الأولى وله نصف الثانية، والأخت الشقيقة للأولى لها النصف من الأولى ولها النصف من الثانية. إذن ردت المسألة إلى اثنين، هذا شرط من شروط أن يكون الورثة بالفرض فقط. بالفرض فقط تكون المسألة الأولى عائلة بقدر نصيب الميت الثاني، فإذا مات الميت الثاني بطلنا العول، استغنينا عن العول، رددنا العول هذا الذي هو الواحد، رددناه على المسألة فصارت من اثنين. هذه سهلة لكن أحب أن أكررها حتى ترسخ. مناسخات ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، يعني ورثة الميت الثاني هم الزوج والأخت وهم نفس ورثة الميت الأول. تزوج الزوج الأخت التي لأب، تزوجها التي لها السدس، فماتت بعد هذا، من ورثتها؟ زوجها وأختها. الميت الأول ورثتها زوجها وأختها الشقيقة وأختها لأب، الميت الثاني الأخت الثانية ورثتها زوجها وأختها فقط، فأختها تعادت صارت صاحبة نصف وإن كانت لأب لأن ما في شقيقة، شقيقتها راحت قبل، فترجع المسألة إلى اثنين بدل ما هي من ستة وتعود إلى سبعة. نقول المسألة الأولى رجعها بعدما ماتت المسألة زوجة الأخرى، رجعها إلى اثنين، للأخت النصف واحد من الأولى ومن الثانية، وللزوج النصف من الأولى من الثانية، سيان ما اختلف. هذه هي التي إذا كان ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم، وكلهم يرثون بالفرض وكلهم متساوون، ومسألتهم الأولى معهم أخت لأب عالت مسألتهم إلى سبعة، ومسألتهم الثانية من اثنين رد المسألة إلى اثنين، ولا نختصر المسائل. وإن كانوا يرثون بالفرض، اقرأ. وإن كانوا يرثون بالفرض المحض اشترط لهذه الطريقة ثلاثة شروط، الشرطان السابقان وهما أن يكون ورثة الميت الأول هم بقية ورثة الميت، أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، ألا يختلف إرثهم في المسألتين. فالمسألة الأولى ما اختلف إرثهم لأنهم أخذوا النصف، كل واحد أخذ النصف. المسألة الثانية ما اختلف إرثهم، أخذ كل واحد النصف. نعم. والشرط الثالث أن تكون مسألة الميت الأول عائلة بمثل نصيب الميت الثاني فأكثر. المسألة الشرط الثالث أن يكون ورثة أن تكون مسألة الميت الأول عائلة بقدر نصيب الميت الثاني. المسألة الأولى عائلة بماذا؟ بواحد، بدل الستة عالت إلى سبعة، والواحد هذا هو نصيب الميت الثاني، فرددنا المسألة إلى ستة وبدل الستة ردناها إلى اثنين لأنهم متساويين. أما قوله فأكثر، هذه ستأتي أطول من هذه شوي، إذا فهمنا الأولى فهمنا الثانية إن شاء الله، وإما فهمنا الأولى فيخلف الله الثانية من باب أولى. فأكثر هذه يترتب عليها مسألة، نفهم هذه حالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، ثم تزوج الزوج الأخت لأب، ثم هلكت عن زوجها وأختها، انطبقت عليها الشروط، ورثت الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، ما زادوا ولا نقصوا، ولم يختلف إرثهم لأن النصف للزوج والنصف الآخر للأخت، ثم ماتت المرأة الثانية عن كذلك زوجها وأختها، فهذه توفرت فيها الشروط. العول عالت المسألة الأولى بقدر نصيب الميت الثاني، الميت الثاني الأخت أصلا ما لها إلا السدس، سدس عائل واحد واحد من سبعة يأخذه زوجها وأختها بالسوية، ترجع مسألتهم إلى ستة، ثم من الستة إلى اثنين، بحيث يكون لكل واحد واحد. هذه من المسائل من الحال الأولى، أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم، وورثوه كلهم بالفرض فقط واستووا في هذا. الشرط الثالث أن تكون مسألة الميت الأول عائلة، عالت بمثل نصيب الميت الثاني، عالت بواحد وهو نصيب الميت الثاني فأكثر، هذه غير ستأتي، أن تكون عائلة بمثل نصيب الميت الثاني فأكثر ستأتي إن شاء الله. عرفنا أركانها، هالكة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، هذه أركان الأولى. أركان الثانية، الزوجة الأخت لأب تزوجها الزوج فاشترك فيها هو صاحبته في التركة الأولى وتساووا، ماتت الزوجة الثانية عمن؟ عن زوجها وأختها، فورثوها بالسوية. ففي هذه الحال تختصر المسائل من مسألة الأولى من ستة وتعود إلى سبعة، ثم تأتي المسألة الثانية من اثنين لأن عن زوج وأخت شقيقة، ثم ننظر بين الاثنين والسبعة نجد بينهما مباينة، ثم نضرب بعضها ببعض وهكذا وتطول جدا. لكن لا، إذا نظرنا قلنا بقية ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم، وقد عالت مسألة الميت الأول بقدر نصيب الميت الثاني منها، فطمسنا على العول ورجعناها إلى أصلها ستة، ومن الستة رجعناها إلى اثنين لكل واحد نصف، لكل واحد واحد بمثل نصيب الميت الثاني فأكثر. هذه فأكثر ستأتي سيكون معهم جدة ومعهم غيرهم، لكنهم يستوون في الميراث إن شاء الله. كرروا هذه بارك الله فيكم حتى ترسخ عندكم إن شاء الله وتفهمون الثانية إن شاء الله. وأما من لم يفهم الأولى فلا يمكن أن يفهم الثانية أبدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.